بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سكرة الموت بالحق إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. في الصور ونفخ في الصور وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ونفخ في الصور ذلك يوم شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من مريد.

لهم ما يشاءون فيها ولدينا